إنه ولي ذلك هو القادر عليه. أما الطريقة المثلى في طلب العلم فأول ما ينبغي على طالب العلم كما ذكرنا أن يصلح ما بينه وبين الله بالإخلاص، ثانيا أن يحرص على وجود عالم صادق قد ورث العلم عن أهل العلم. إذا وجدت العالم الذي هو على منهج الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح لهذه الأمة فإنه يدلك على ما فيه اصلاح دينك ودنياك وآخرتك. فإذا يقدر من الكتاب والسنة وطبيب هو العالم الرباني، والتوفيق في الطريقة المثلى والطريقة التي ينبغي أن يسلكها طالب العلم تختلف من شخص إلى آخر. يعني لا أستطيع أن أحدد لك طريقة وأنا عليها مثلا، لما قد تنفع لي ولا تنفع لك، وقد يكون الإنسان مشغولا فللمشغول مشغول طريقة تتلائم مع شغله، وقد يكون فارغا فللفارغ له طريقة تتلائم مع فراغه ووقته الواسع، فلا يستطيع الإنسان أن يرسم للناس منهجا معينا في الطلب. لكن هناك قواعد عامة وهي أولها أن تهيئ من نفسك ما يعينك على ضبط العلم وصدق الرغبة كما ذكرنا وقوة العزيمة في طلب هذا العلم والتضحية من أجله. ثانيا أن تبحث عن عالم صادق وتجلس بين يديه فينظر إليك وينظر ما هي حدود إمكانياتك ووقتك وجهدك وما الذي ترغبه من العلوم وما الذي هو حري أن يعلمك إياه. فهذا هو الذي يعني يمكن أن يحدد من خلاله المنهج وطريقه. لكن بالنسبة للعلوم، هذا بالنسبة للأشخاص طريقة تناولهم العلم، أما بالنسبة للعلوم فإن أهم العلوم وأعظمها والأساس الذي ينظر العناية به علم التوحيد والعقيدة، لأن ضبط هذا الثغر ولعب عظيم وأجره كبير من الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا كان الإنسان في بيئته وقومه وجماعته يحتاجون إلى هذا العلم لأنه يتأكد عليه أكثر. أما إذا كانت عقائد الناس الذين يعيش بينهم على صلاح واستقامة فإنهم يركز ويخلطون في معاملاتهم ويتبايعون بالحرام ويشترون الحرام ويقعون في الآثام، حينئذ تركز على المعاملات مع العناية بالأصل، لأن العناية بالأصل سواء وجد من يحتاج أو لم يوجد في بيئة الإنسان. لكن يعتني الإنسان بحاجة الناس في أحكامهم أيضا إذا كانوا على استقامة في عقيدته وأصول دينه، فيقرأ فقه العبادات من صلاة وزكاة وصيام وحج وما يتبع ذلك من مسائل العبادات، ومن بعد ذلك فقه المعاملات المالية من بيع وشراء وإيجار ورهن وشركات وغير ذلك من المعاملات التي تعم بها البلوى. ثم يدرس المعاملات التي يعيشها قومه ويتعاملون بها فيسأل أصحاب السوق عن معاملاتهم وتجاراتهم فيكون على خلفية وإلمام وضبط وإتقان حتى يسد هذا الطغر للناس. كذلك أيضا ينظر الإنسان إلى العلوم المساعدة التي يتمكن بها من ضبط هذا العلم، يعني الأصول وكذلك علم القواعد العربية التي يضبط بها دلالات الكتاب ودلالة السنة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل القرآن عربيا وبلسان عربي مبين وبين أن ذلك لكي يعقل الناس ويفهم الناس بما في هذه اللغة من أسرار وحكم عظيمة، لأن اللغة وضبطها والإيمان بها إنا جعلناه القرآن عربيا لعلكم تعقلون. فهذا علم عزيز، علم له مكانة وأنه يساعد على فهم الكتاب وفهم السنة. كذلك أيضا يلم بالأمور التي يساعد على ضبط العلوم المتفرقة التي يمكن أن يستعان بها على ضبط الأصول، وجماع الخير كله تقى الله، ومن اتقى الله جعل له من أمره يسرا، ومن اتقى الله جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، والله تعالى أعلم. الكتب، فطبعا الكتب رتبها العلماء انه اذا جاء الى اي فن هناك كتب مبسطه يبدا بها، فالعلم المنضبط ان تبدا بصغار العلم قبل كذلك. قال بعض العلماء في قوله تعالى ولكن كنتم ربانيين ما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون، قالوا قيل في تفسير هذه الايه ان يتعلم صغير العلم قبل كبير، فتاخذ الكتب المطوله بعد اقامه الكتب المختصره، وفي كل فن مطولات وفي كل فن مختصرات، فيبدأ بالكتب المختصرة ويتدرج فيها حتى يلم ويصل إلى معالي الأمور في طلب العلم، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.